من المسلسل الكوميدي عاشور رايح جاي. عاشور رايح جاي تأليف وحيد حامد، بطولة عبد المنعم مدبوري لبلبة وحسن مصطفى، أخرج الحلقات لإذاعة صوت العرب، المخرج مراد كامي. أفندم ساعة البيت.

فمزاجك مش رايق يا سعشو. سيبيني سيبيني في حالي يا فوزية. الخبر زي بعضه، في ست في الدنيا تشوف جوزها راجلها مزاجه معكر وتسكت، تبقى خايبة ونايبة ما عندهاش ريحة الذوق. فوزية انا لا. بقول سيبيني في حالي يعني معناها اسكتي. طب يا اخويا اعمل لك ايه بس عشان تروق؟ تسكتي. الله وحياة النبي، انت داين عليك متضايق شوية. افتح لك الراديو؟ لا. افتح لك التلفزيون؟ لا. افتح لك البوتاجاز؟ لا لا لا. طب خلاص هقول لك حدوته تروق دمك. اتفضلي قولي. النهارده وانا راجعه من السوق لمحت حته قماشه لكن تهول في عاشور. دي الحدوته. استنى بس لما اكمل لك. وجوز جزمه رخيص بتلاته جنيه بس لكن يساوي عشره. دي الحدوته. ده غير بقى ده غير تشكيله قمصان نوم تهبل الوان ايه يا عاشور تجنن. وتتا تتا خشيت الحدوته. فوزيه ايه ده وقته قللت الذوق. انا عارفه انا عارفه باختي، كل حاجه اطلبها منك ما يكونش عندك لها وقت خالص. انا عليك. نعم. يعني عليك يا فوزية دينا لعلي الستة. نعم هتفتحي لي جعورتك؟ مش عندك بدل فستان ثلاثة واربعة؟ وهم دول كتير يا عشو، ده أقل ست في الحتة عندها بس بس. طبعا ايه؟ على فين يا عشو؟ خارج. على فين يا عشو؟ ما عرفش اهو خارج وخلاص، لكن لازم مخرج. لو تكرمت. تحت امرك يا فندم. دستين خرطوش لو سمحت. مع سيادتك رخصة البندقية. اتفضل اهي. مساء الخير يا فندم. اهلا يا فندم، اي خدمة؟ انا عاوز بندقية. بندقية؟ ايوه بندقية، بس تكون اقوى واحدث البنادق اللي عندكم. عندك البندقية ولا لا؟ لا حدور انا حدور. ايه محاسن الصدف دي يا عاشور افندي؟ اهلا اهلا اهلا. ايه اللي جابك هنا؟ متعود على كده يا عاشور افندي، لكن بعد الشغل بقى وطراوه العصر لازم اعمل خمسه سياحه. هعمل سايح. درش. اسمح درش. نعم. تعرف ليش طريقه بندقيه ميزر بمنظر؟ ميزر؟ اعرف طبعا، بس من غير منظار. جد يا درش. ايه بس عاشور؟ والرصاص بتاعها زي ما انت عايز، ان شاء الله الف رصاصة. لكن ازاي يا درش هتجيبها؟ ازاي؟ كل شيخ له طريقة بقى، ولازم تعرف يعني ان هم المصالح تنقضي وخلاص. كلام عظمتك حكم. درش هي تساوي كام؟ بتاعت يعني حوالي 30 ورقة بالرصاص كده. انا مش هفاصل معاك ولا حدقق معاك. الفلوس اهي اتفضل. شكرا اوي. ايه بقى سيدي، والحقني بيها على البيت ولا هدور على المنظار. عيني صح، من غير منظار انا اشوف بقى ايه دي. يا نهار اسوح. ايه ده؟ ما قلتليش إيه انت عايز البندقية ليه يا عاشور افندي؟ درويش انا من شوية كنت بقول عليك كلامك حكم. مش لازم تعرف، المهم المصالح تنقضي وخلاص. لا غلبتني. عاشور انت يا راجل. يا عاشور عاوز ايه؟ ايه اللي في ايدك ده؟ تسكتي خالص يا فوزيه. عاشور قول لي يا اخويا انت ناوي تعمل ايه؟ فهمني اذا كان حد ضايقك يا اخويا ولا جرحك في حاجه نقدر ناخد طرك باي طريقه تانية. عاشور بلاش يا اخويا توطي نفسك في داهيه، انا عاوزاك يا عاشور. فوزيه ابوس اسمعيني كويس يا فوزيه. ابوس ايدك فوزيه. كانك لا سمعت حاجه ولا شفت حاجه. بس اعرف يا اخويا ده انا مراتك يعني نصك التاني. فوزية راديو مين ولا تلفزيون مين اللي صوته طالع ده؟ يا اخويا ده التلفزيون بتاع الست سلوى 23 بوصة، جابوه من شهرين بس. والكمبرك بتاعه قطع 45 جنيه. كده ايوه يا سلامي. شباك المنور مفتوح يا فوزية؟ ايوه. حس كده بقى قفل النور. النور بتاع الصالة، وادخل انت جوه اوضتك ونام يا فوزية. حاضر.